وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإني أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. الشيخ نبيل الشريف welcomes you. He is reminding all of us to have the proper intentions, the sincere intentions that we're sitting here to acquire the knowledge for the sake of Allah. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث معناه أن الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله لا تكون مقبولة عند الله إلا بالنية الحسنة، أي النية الموافقة للشرع، كأن يقول في قلبه أفعل هذا تقربا إلى الله، أو لأن الله أمر به، أو لأن نبيه أمر به، أو لأنه حسن في الشرع. We remind you of the sincere intentions as per the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. This hadith means that the deeds by which a person obeys Allah subhanahu wa ta'ala are accepted by Allah only if proper intentions were established. The intentions that agree with the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Hatta qala shaykhuna, shaykh Abdullah rahimahullah, an-niyyatu sirru al-amal, wa hiya تقلب العادة من كونها عادة إلى كونها عبادة. Our Shaykh Abdullah رحمه الله said intention is the secret of the deed. With intention the normal deed would be transformed into an act of obedience. It makes it rewardable. مثال ذلك ستر العورة، كلنا من شأنه إذا خرج يستر العورة، وأكثر الناس لا ينمون التقرب إلى الله بستر العورة، ينسون ذلك، فهذا بسبب أنهم ينسون يفوتهم الثواب على هذا العمل الذي تعودوه دائما أنهم يسترون عوراتهم حين يخرجون من بيوتهم. An example of such a deed that would be transformed into an act of obedience is covering our own awra, our bodies. So many people forget that covering the awra is an act of obedience, so they don't prepare intention when they do it. So they miss the reward prepared for them. So we remind you that such a deed, because of the intention, becomes an act of obedience. حتى لبس البياض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب. يعني لو واحد لبس اللون الأبيض في الثياب، إن نوى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استحب ذلك له أجر، حتى في الثوب الذي يكون تحت هذا الظاهر إن لبس البياض ونوى التقرب إلى الله له ثواب، إن لم ينوي لا ثواب له. Even wearing white color, white clothes, if the intention was prepared to follow the sunnah of the Prophet who urged us to do that, عليكم بالبياض فإنه خير اللباس أو خير لباسكم, that the white clothes are among the best of your clothes. So if a person wears these white clothes with the intention of following the sunnah, there is reward. Even the undershirt, if it's white with that intention, wearing it will be rewardable, inshallah. حتى التبسم في وجه المسلم الذي اعتاده أحدنا إذا لقي أخاه المسلم الذي يحبه يتبسم في وجهه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، معناه له ثواب كثواب الذي يتصدق على الفقير، هذا إن لم ينوي به التقرب إلى الله لا يثاب على ذلك. Even smiling at your fellow Muslim is rewardable when the intention is prepared to follow the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So many people may not prepare the intention and miss the reward. So smiling at a Muslim with the proper intention that you are following the teachings of the Prophet, gets your reward. It's like the reward of paying charity, sadaqah to someone else. حتى أني سألت الشيخ رحمه الله قلت له أحيانا شيء يحصل بسرعة مع المسلم مثلا يقول له مسلم السلام عليكم فهو بسرعة يقول عليكم السلام لا يستحضر نية التقرب إلى الله قال حتى في هذه إن لم ينوي لا ثواب له. الشيخ نبيل asked our شيخ عبد الله رحمه الله that certain things happen spontaneously. Someone may say السلام عليكم to you and a person would respond without any thinking وعليكم السلام. الشيخ عبد الله رحمه الله said if the person responded وعليكم السلام without preparing the intention then the person misses the reward. حتى قلت له لو وقع مسلم وأمسكته حتى لا يقع أثاب إن لم أنوي قال لا ثواب إلا أن تنوي. الشيخ عبد الله said that even when a Muslim is falling and someone is trying to pick him up, if the intention was not prepared while picking up, there is no reward in doing that. وهذا معناه أنه ينبغي في كل واحد منا أن يستحضر هذه النية في كل عمل صالح يستحضر في قلبه أفعل هذا لله أفعل هذا لله أفعل هذا لله. So it is important to prepare the intention in every deed that we do, that we are doing all of this, every deed of those for the sake of Allah. I'm doing it for the sake of Allah. أغلب الناس يخرجون من بيوتهم للعمل لتحصيل المال للنفقات ولا يستحضرون شيئا من النيات الحسنة فيذهب الوقت خسارة يضيع عليهم الوقت خسارة ثم ينفقون المال على العيال وعلى الزوجة وعلى أنفسهم ولا ينوون شيئا على عادة الناس جلب مال ثم صرف المال في الأكل والشرب ونحو ذلك بدون أي نية هذه خسارة كبيرة. Even going out to earn living for the family, many people go out all day working and come back and then they spend the money they earned on their families and they do not remember to prepare the proper intention that they're doing it in obedience to Allah. They miss that reward. It's a great loss. People would just spend all their life doing that without earning any reward. So the intention is very important. الرسول صلى الله عليه وسلم زار صحابيا اسمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في مرض شديد فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يسأله عن الوصية يريد أن يعمل وصية قال للرسول عليه الصلاة والسلام أوصي بكل مالي قال لا قال أوصي بنصف مالي قال لا يعني يعمل وصية لغير الورثة قال أوصي بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير يعني أكثر ما تعمل به الوصية الثلث ثم أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه إن ترك شيئا للورثة حتى لا يحتاج سؤال الناس يكون خيرا يكون أحسن أن يترك شيئا لورثته لزوجه لأولاده حتى لا يحتاج لسؤال الناس ثم قال له صلى الله عليه وسلم إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. هذا من هنا يؤخذ هذا الكلام الذي قلناه إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك يعني أحيانا الرجل يأكل مع زوجه يضع لها لقمة في فمها يضع لها لقمة طعام في فمها قال الرسول حتى هذه إن كنت نويت التقرب إلى الله تؤجر على ذلك إن كنت لم تنوي معناه فاتك الثواب فمن هنا يؤخذ هذا الذي ذكرناه الآن. The Prophet عليه الصلاة والسلام visited a companion, one of the ten, سعد بن أبي وقاص, who was very sick. So سعد بن أبي وقاص asked the Prophet صلى الله عليه وسلم about leaving a will other than the prescribed, you know, shares that are mentioned in the Quran and the Sunnah for the inheritors. So he wanted to leave something. So he said, would I leave all of my money? The Prophet said, no. Half of my money? The Prophet said, no. And then he said, one third of my money. And the Prophet said, yes, but the one third is also a lot. And the Prophet guided him to make sure that he leaves enough for his inheritors, for his, you know, family members after him, enough that would make them avoid asking people for help. And then the Prophet ﷺ said that if you spend for the sake of Allah any amount of money, and even if you give a bite, you put a bite in the mouth of your own wife, if you put it for the sake of Allah, then you will be rewarded for that. So this hadith is a basis for the things that we have mentioned earlier about the intention. Even that bite placed in the mouth of the wife has to be with the right intention to get reward for it. كنا مع الشيخ رحمه الله في الأردن وكان معنا طبيب عيون يداوي الشيخ من إخواننا من أحبابنا وكنا كل يوم الشيخ يخرج للرياضة لأجل أن يحفظ صحة البدن. هذه الرياضة التي يعملها الشخص لأجل حفظ صحة البدن إن نوى نية حسنة أيضا له ثواب على ذلك. فالشيخ رحمه الله من شأنه من عادته لا يتكلم في أمور لا خير فيها، إنما يتكلم فيما فيه خير، حتى لو أراد أن يحدث الشخص الحديث الذي يسمى المسايرة بين الناس، في هذا يكون في كلامه شيء من النفع. فقال لأخينا الطبيب هذا: يا فلان، يا دكتور فلان، أنت حين تذهب لمكان العمل ماذا تنوي؟ قال: يا شيخنا، أنا لا أنوي شيئا. قال له: لا، أنوي نية حسنة، أنوي أنك تداوي الناس بإخلاص وأنك لا تغش الناس، هذا لك فيه أجر، لك فيه ثواب. ثم قال له: النية إكسير العمل. قال: النية إكسير العمل. فسألناه: ما معنى النية إكسير العمل؟ قال: هذا الإكسير شيء يوضع على النحاس فيقلبه ذهبا، يعني النية تقلب العمل كما قلنا في البداية، من كونه عادة إلى كونه عبادة. قال: النية إكسير العمل. فقال له: انوي هذه النية، أنك تداوي الناس بإخلاص وأنك لا تغش الناس، لأن أكثر الأطباء غشاشون في هذه الأيام. الشيخ نبيل said that he was with الشيخ عبد الله in Jordan, and there was an eye doctor there. And الشيخ عبد الله's habit was, even if he is talking with people, just chatting with them, he would say something which is useful to them. And الشيخ عبد الله also is used to exercise to maintain the health of the body. So this exercise, if it's done with the right intention, there is a reward in it. So Sheikh Abdullah was chatting with this eye doctor, who is one of our people. Sheikh Abdullah asked him, what intention do you prepare when you go out to your work? The eye doctor said, I don't intend anything. Sheikh Abdullah, no, you should have a good intention that you are going out to treat people sincerely, and that you don't, you know, cheat them. And he said, many doctors nowadays, you know, cheat people, don't treat them properly. As Sheikh Abdullah said, intention is iksirul amal. It means that the intention is something that turns the good deed, the deed that was not rewardable, into a rewardable matter. نبدأ بالكتاب الآن. إن شاء الله we'll start with the book. If you have the blue book, it's in English, and then this is the Arabic book. If you have an earlier version, this is the earlier version. Huh? This. Yeah, the book is available. You know, ask Sister Sadiqa. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. The author, may Allah have mercy on him, said, with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the merciful to the believers only in the next world. This is the book. This is an elucidation of the creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, which is in accordance with the doctrine of the scholars of Islam, Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, and Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. May Allah reward them all for their deeds. It refers to what they believe of the fundamental articles of the religion and of what they submit to the Lord of the worlds. هذا الكلام الذي قاله بذكره هذين المجتهدين بعد أبي حنيفة ليس معناه أن هذا هم اختصوا به دون سواهم، لا، إنما يريد بذلك أن سبك العبارات التي يذكرها هذا المؤلف أبو جعفر الطحاوي على طريقة هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم، وإلا فهذه العقيدة هي عقيدة كل المسلمين. So the author whose name is Abu Ja'far al-Tahawi mentioned Abu Hanifa and two of his students, Abu Yusuf and Muhammad. And he said that this is the belief of those three people. It doesn't mean that it is exclusively the belief, the creed of only these three people. It is the creed of all of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. However, the words are composed in this book in the style that these three people made it. الشرح يقول الطحاوي إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أي من حيث سبك العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء، وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد ولو كان من حيث الأعمال مقصرا إلى حد كبير. Again, the terms or the words, these phrases in this book are composed according to the style of these three great imams. And we said, however, for the context, the content of the book, it is the creed of Ahlul Haq, the people of the truth, the people called Ahlul Sunnah wal Jama'ah, which means the people who follow the companions in the creed and also in practice. ونص الطحاوي على ذكر هؤلاء الفقهاء لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وليست هذه العقيدة خاصة بهؤلاء بل هي معتقد أهل السنة والجماعة. So الإمام الطحاوي stated that these three scholars specifically, because they were following the creed of the madhab, the school of Al-Imam Abu Hanifa radiyallahu anh, in the matters that other than the matters of creed. And this creed, of course, is not specific to them. It is this creed of Ahlus Sunnah, all of them. وإنما قال في افتتاح هذه العقيدة هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لقوله تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسنة عبارة عن الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح، وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته. يعني حين نقول نحن من أهل السنة والجماعة أو نحن على مذهب أهل السنة والجماعة، ما معنى كلمة السنة هنا والجماعة؟ السنة هنا ليس معناها صلاة السنة، لا، السنة معناه الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتشمل العقيدة والأحكام، أما الجماعة فمعناه جمهور المسلمين، الجمهور الغالب، السواد الأعظم، يقال لهم الجماعة. لذلك نحن نسمى أهل السنة والجماعة لهذا السبب. So al-Tahawi at the beginning said this is an elucidation of the creed of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. He meant he did this following the ayah in Surah Yusuf 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. The sunnah, this sabil is the sunnah, and the sunnah is the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is the sharia, the teachings that the Prophet brought. It includes the creed and the rules, the jurisprudential rules or the fiqh rules. And al-jama'ah is the majority of the Muslim nation, the people who followed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as well as his companions. والدليل على ما نقول من أن الجماعة معناه الجمهور الغالب الجمهور الأعظم حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية وهي السواد الأعظم السواد الأعظم معناه الجمهور الغالب وفي رواية وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي المؤدى واحد المعنى واحد. So the proof that we are called al-jama'ah is the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام, in which he mentioned that the nation will be split into 73 groups. All are in hellfire except one, and this group which is safe is al-jama'ah in one narration. In another narration is the majority, al-sawad al-a'zam. And in another narration, it is the group that is following the Prophet and his companions' way. وقوله ويدينون به لرب العالمين أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. And the statement يدينون ويدينون به لرب العالمين, it means that this is what these people, this أهل السنة والجماعة, follow as a religion in obedience to Allah سبحانه وتعالى, seeking the reward from him. قال المؤلف رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. الشرح قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين وبه نزلت الكتب السماوية وإليه دعت الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى وتسخير الريح والجن والطير لسليمان وتسبيح الجبال وتليين الحديد لداود وخروج الناقة من الصخرة لصالح وإحياء الموتى لعيسى وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وكلام الشاة المسمومة وشهادة الذئب وتسبيح الطعام في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. فكلهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. So the author said, guided by Allah, we believe and say about the tawheed of Allah, certainly Allah is one without a partner to him. The explanation is that the author started with at-tawheed because this is the first matter that the accountable people are addressed with. And this is the matter that the divine books, the books that were revealed to the prophets, came with. And to tawheed, the prophets and the messengers called people, these prophets and messengers who performed extraordinary matters, miracles that are not within the normal abilities of people, examples of which are the fire that is usually burning, became safe and cool to Prophet Ibrahim while he was in it. The transformation of the staff of Prophet Musa alayhi salam into a snake that run on the ground. The wind and the jinn being under the control of Prophet Sulaiman. The mountains making tasbih for Dawood. He could hear them. And also making the hard iron soft within the fingers of Prophet Dawood. The emergence of the camel, the female camel, out of the rock for Prophet Saleh, bringing the dead back to life for Prophet Jesus, Isa alayhi salam, the splitting of the moon, the springing of the water between the fingers of Prophet Muhammad, the addressing of Ashah, the poisoned sheep that spoke to the Prophet telling him that it was poisoned, the testimony of the wolf for the Prophet that he was the messenger of Allah, the saying Subhanallah of the food in the hand of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. All of these prophets, the ones who were named and others, all of them, they called to Tawheed, Tawheedullah subhanahu wa ta'ala, to the worshipping of one God. And the ayah in Surah Al-Anbiya, verse 25, gives that meaning, that any messenger that was sent by Muhammad alayhi salatu wasalam called to La ilaha illallah and to worship him only. هذا الذي حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام من أنه ألقي في نار عظيمة ولم تحرقه ولا ثيابه دليل على أن النار لا تخلق وعلى أن هذه المخلوقات التي جعلها الله تعالى أسبابا لمسببات توجد عادة عند وجودها هي ليست خالقة المسببات إنما الله تعالى هو يخلق الأسباب ويخلق المسببات عند وجود الأسباب إن شاء بدليل أن إبراهيم ألقي في نار عظيمة لم تحرقه النار عادة إذا ألقي فيها الشخص تحرقه وتحرق ثيابه إبراهيم عليه السلام ما أحرقته ولا آذته ولا كانت سببا للألم في جسمه ما حصل له ألم حين ألقي فيها هذا دليل على أن الأسباب لا تخلق المسببات على أن الله هو خالق الأسباب وخالق المسببات. What happened to Prophet Ibrahim عليه السلام that he was thrown into a fire, the huge fire that usually burns, and he was not burned, neither his body nor his clothes, is a proof that these means, those the reasons, do not create the results. Usually, if something is placed in fire, this thing would be burnt. If you put clothes in fire, usually the clothes are burnt. But Prophet Ibrahim and his clothes were not burnt. So the results that happened because of the presence of the reasons or the causes are not the creators of the results. Allah is the one who creates the reasons and the results, the cause and the effect. وهذا دليل على أن الطعام لا يخلق الصحة ولا يخلق الشبع والماء لا يخلق الري في الجسم إذا واحد شربه الله تعالى يغني من يشاء عن هذه الأسباب عيسى عليه السلام بشر لحم وجلد وعصب وهو الآن يعيش في السماء الثانية مستغنيا عن الأكل والشرب وهو بشر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعب من ذلك لا يصيبه تعب ولا يصيبه انزعاج من تركه الأكل والشرب معناه الطعام لا يخلق الصحة والماء لا يخلق الري في الارتواء في الشخص ليس هو خالقه الله يخلق ذلك الله يغني من يشاء من عباده عن هذه الأسباب فيعيشون الصحة بدون أكل بدون شرب واحدة من الصحابيات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أم أيمن الحبشية كانت حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يقول هي أمي بعد أمي رضي الله عنها اسمها بركة لما صارت كانت الهجرة فرضا هي هاجرت وحدها ما كان عندها أحد هاجرت وحدها من أجل الدين من أجل حفظ الدين بين هي في الطريق بين مكة والمدينة مسافة طويلة وحر شديد، عطشت عطشا شديدا، ما كان معها ماء، سمعت حفيفا صوتا فوق رأسها، فإذا بدلو متدل، أخذت من هذا الدلو فيه ماء شربت منه، بعد هذه الشربة التي شربتها ما عطشت كل حياتها إلى أن ماتت. الله أغناها عن الماء، فالماء لا يخلق الارتواء، لا يخلق الرية في الشخص، الله هو الذي يخلق ذلك. So the food also is not the creator of health. Drinking water, water itself, it does not create the quenching that people, of the thirst that people would feel. Those are means, those are reasons to such things. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who creates whenever He willed this feeling of being full after eating a meal, for example, or feeling the thirst being quenched after drinking water. So the food itself, the water itself, neither of them creates the health or the quenching of the thirst. Allah is the creator of everything. Allah subhanahu wa ta'ala has the power to keep someone healthy and not thirsty as long as he willed without them eating or drinking anything. Prophet Isa alayhi salatu wasalam is living in the second heaven, has been there for a long time, and he is still alive, not eating, not drinking, and is still healthy. The Prophet alayhi salatu wasalam had a nanny or a woman who took care of him when he was a child. She was from Al-Habasha. Her name was Baraka, known as Ayman radiyallahu anha. One time she was doing the immigration, of course, in the heat of the sun, and Mecca and Medina are far from each other, as you already know. She felt thirsty. She did not have water. After a while, she heard a sound above her head. She looked. She found a bucket of water suspended above her head. She took the bucket, she drank from it, and after that drink from that bucket, she never felt thirsty in all of her life. Allah subhanahu wa ta'ala made her unneedy of drinking later for all of her life, because Allah is the creator of quenching the thirst and also the creator of health after eating some food. وقوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم، فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب. قال تعالى: في من أقر باللسان دون القلب قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. The author said, "Mu'taqidin, we believe." And in his saying that, there is a rejection of hypocrisy. And in it is confirmation of the belief, because hypocrisy may be in the heart of the person. There is no belief, but verbally a person may admit that he is a believer. But there is no belief in the heart for a hypocrite. And believing, having a creed, would be all in the heart. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Prophet Muhammad ayah 41 of Surah Al-Ma'idah about a people who said, قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. He said that their hearts did not believe, although they admit with their tongue they are believers. هذا النوع من النفاق يسمى النفاق في الإيمان. يوجد نفاق في العمل ذكره الرسول في الحديث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا يقال له نفاق في العمل. هنا الكلام عن النفاق في الإيمان، يعني يقول بلسانه أنا أؤمن بالله والرسول، ويشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في قلبه لا يصدق. هذا منافق كافر. في أيام الرسول كان منافقون من هؤلاء. في حادثة حصلت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعض المنافقين الذين يدخلون مسجده يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أوحى للرسول بأسمائهم فقام في المسجد وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان أنت منافق خرج من المسجد، يا فلان أنت منافق خرج من المسجد. الرسول لا يعلم الغيبة، لا يعلم الغيبة كله إلا الله، وما كان يعرف الرسول قبل أن يوحى إليه، ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام. بعد الوحي عرف فطردهم من المسجد صلى الله عليه وسلم. So we said that this hypocrisy, admitting with the tongue of belief but in the heart having no belief, this is the hypocrisy in the creed that makes a person a kafir, a blasphemer. There is another kind of hypocrisy which has to do with practice that the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned in the hadith, that if the hypocrite talks to you, he lies. If he is entrusted with something, he betrays. If he gives a promise, he breaks it on purpose. And if you get indifference with him, he uses foul language. So such people are Muslim, but they are hypocrites in practice. The ones that At-Tahawi is mentioning are those who are hypocrites in the heart, no belief, in the tongue they admit it, and they are non-Muslims. The Prophet عليه الصلاة والسلام dealt with such a people who did not have the belief in the heart but admitted with the tongue. And the Prophet had a revelation about their names. One time he went, stood at the minbar, and he called them by name. So and so, you are a munafiq, hypocrite. Get out of the masjid. And so, until he drove them out or kicked them out of the masjid. The Prophet, of course, did not know before the revelation that such people were hypocrites, because that's in their hearts. And the unforeseen, all of it is not known except to Allah subhanahu wa ta'ala. Some of it was revealed to the Prophet. He knew it and he practiced, as we mentioned. هنا مسألة مهمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه أن يصلي على كافر وهو يعلمه كافرا، مستحيل على الرسول أن يفعل ذلك. في بعض الكتب مذكور أن الرسول صلى على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعتقده منافقا، هذا كفر. مذكور في بعض الكتب المنسوبة لبعض علماء أهل السنة والجماعة. ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. لا يجوز للشخص أن يعتمد في تحصيل العلم الدين على المطالعة في الكتب لنفسه دون معلم ثقة يتلقى منه بالطريق المشافهة. ولو كان يكفي المطالعة ما كنا جلسنا، ما كنا تكلفنا المجيء وأنتم تكلفتم المجيء، كان كل واحد يطالع في الكتاب لنفسه. الطريق الصحيح، السير الصحيح، هو الذي عليه شيخنا رحمه الله، وإن شاء الله نحن نكون عليه، بالتلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات الذين تلقوا بالسماع مشافهة من الذين سبقوهم، وهكذا بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة ما حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم so that I can translate slower for you, or else I'm gonna. MashaAllah. It is one more important matter is that the Prophet عليه الصلاة والسلام would not, means it is mentally impossible and religiously impossible for any Prophet, for Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, to pray for a dead person while the Prophet knows that this person died as a hypocrite, as an unbeliever. So this is part of our basic belief about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unfortunately, in some books which are mentioned that some Sunni scholars, you know, composed, they mentioned that the Prophet did that, that he prayed for the head of the hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, while the Prophet knew he was hypocrite. And of course this is unacceptable. The Prophet would not do that. عليه الصلاة والسلام. قلت لهم هذا كفر. هو كفر. Yes, it's a blasphemy. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من عبد الله بن أبي بن سلول أشياء كانت السبب في أن ظن الرسول أنه أسلم، أن النفاق زال عنه. طلب رداء من الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون كفنا له، ظهرت منه علامات. الرسول ظن من هذه الأمور أنه زال النفاق عنه، فلما مات صلى عليه، بعد ذلك نزلت عليه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعرف الرسول أنه كان بعده على النفاق، قبل ذلك ما كان يعرف، وإلا كيف يصلي عليه وفي الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ يجوز على الرسول أن يقول عن شخص كافر مات على الكفر اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ لا يجوز على الرسول. So this man who was the head of the hypocrites in Al-Madinah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, had done certain things that made the Prophet sallallahu alayhi wa sallam assume that the hypocrisy just went away. For example, close to his death, this man requested a piece of clothing from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to be his own kafan, to be his own shroud. So the Prophet alayhi salatu wa sallam assumed that, he thought that the hypocrisy went away of this person. So when he died, he prayed for him. Then the revelation came in the ayah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا etc., that Allah ordered do not make funeral prayer for any of those who die in the state of blasphemy and so on. Then the Prophet clarified it. كان شيخ في المدينة المنورة يقصده الناس لطلب العلم، فذهب إليه بعض أحبابنا من تلاميذ الشيخ رحمه الله، فسمع منه هذه الكلمة الخبيثة، قال: الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلمه منافقا، يعلمه كافرا. فقام إليه أخونا وقال له: أعوذ بالله، هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العمل كفر، لا يجوز على الرسول. قال: لا، كان يعلم وصلى عليه، صار يعاند والعياذ بالله. ثم ماذا قال لأخينا باللغة العامية؟ قال له: أنت جاي تتعلم ولا جاي ترد علي؟ ما عجبه أنه نصحه نصيحة شرعية. There was a man in Al-Madinah. لا، في المدينة المنورة يدرس النحو والفقه، يدرس عدة فنون. So there was a man who teaches in the city of the Prophet, you know, different types of sciences. And two of our people were around him when they heard him saying that the Prophet عليه الصلاة والسلام, while knowing that Abdullah, this hypocrite, was a kafir, he still prayed for him. So one of our brothers told him this is kufr and the Prophet would not have done that. This man was indignant, he got angry, and he said to our person, are you coming here to learn or to just refute me? And he insisted that the Prophet did what he claimed. Subhanallah. Of course, you know, this is kufr. بعد أشهر حتى تأخذ العبرة، أقول لكم هذه القصة حتى تأخذ العبرة. بعد أشهر أخونا جاء إلى بيروت وذكر لشيخنا رحمه الله ما حصل، فقال له: خذ له لما تذهب إلى المدينة، خذ له هذا الكتاب، فيه أن الذي حصل من الرسول كان مع عدم علمه أنه مات على الكفر. فلما رجع للمدينة سأل عنه، قيل له: مريض في المستشفى. فذهب إليه لله تعالى حتى يراجعه، يعني مريض مرض الوفاة، وأخذ له الكتاب، وكان مريضا جدا، فأراه بعينه والعياذ بالله، الله تعالى شاء له سوء الحال، صار يشير بيده يقول: يعلم يعلم ويعمل هكذا. ثم بعد مدة بسيطة مات هذا الرجل، مات الشيخ عبد الله رحمه الله. مرة كنا جالسين في البيت، أنا وهو وحدنا، هو على الكرسي وأنا على الأرض، وكان يغمض عينيه، ثم فتح عينيه وقال: خذوا عبرة من هذا الكلام. قال: أكثر الناس الله تعالى خلقهم للكفر والضلال، أكثر الناس الله تعالى خلقهم ليكونوا في جهنم، فقولوا الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله. So in order for us inshallah to learn a lesson from what happened, we're telling you that this brother went back to met with Sheikh Abdullah, and he told him what this man did. The Sheikh gave this brother a book and he told him, take this book and show this person that the Prophet prayed for that hypocrite while not knowing about his hypocrisy. So when the brother went back and asked about this man, he was told that he was dying, he's in the hospital. He went, and despite that he saw with his eyes that the Prophet had no knowledge of the hypocrisy of that man, he insisted and he started stating that he knew, the Prophet knew about his hypocrisy, and he refused to retreat or to take back his words. And he died in the state of kufr. Later, Sheikh Nabil is telling us that he was sitting with a sheikh and two other people. ما في حدا. I want to make sure. So Sheikh Abdullah and Sheikh Nabil were sitting by themselves, and Sheikh Abdullah had his eyes closed, then he opened his eyes and he said, most people, Allah created them for blasphemy and misguidance. Most people will die in the state of blasphemy and misguidance. Hellfire will have them all. These kuffar. So, you know, thank Allah for the blessing of being a Muslim. وفي قوله معتقدين بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا مسلم، يعني لخفاء حاله علينا، أما عند الله فليس بمسلم. So by the author saying we believe, showing that saying the shahada without believing in its meaning does not make a person a believer, a Muslim. So we may hear the person saying the shahada and considering him a Muslim. However, Allah knows what is in his heart, and of course, in the judgment of Allah, he is not a Muslim. وقوله بتوفيق الله لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، هكذا عند أهل السنة. التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل السنة التوفيق معناه فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، الله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها شيء عظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن الآن في أعظم جهاد، هذا الذي نفعله يسمى جهادا، يسمى جهاد البيان، هذا المقدور عليه الآن وهو أعظم ثوابا الآن. هذا الذي نحن في صدده هو المقدور عليه الآن وهو أعظم ثوابا، أعظم ثوابا من حيث الجهاد هو الآن هذا الأعظم، جهاد البيان، يسمى جهاد البيان، بأن نعلم التوحيد وأن نحذر من الكفر وأن نحذر من أهل الكفر، هذا أحسن من الجهاد الآخر، وهو المقدور عليه، فهو أحسن وهو أثوب، أكثر ثوابا، أجزل ثوابا. So he said, by the tawfiq of Allah, the definition of tawfiq according to Ahl al-Sunnah is the creating the ability in the person to obey Allah. The creating of Allah, the ability in the person to obey Him. This is the meaning of at-tawfiq. And other scholars said that it is facilitating the opportunities of goodness, of doing good deeds, and closing the opportunities or gates of doing evil. So these are two statements of tawfiq. Getting the tawfiq of Allah is by His tawfiq. Allah will, if He had will tawfiq for you, He will create in you the ability to obey Him, and then you get it. The ayah in Surah Al-Ankabut, verse 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا has a great meaning in it. It has the word jihad. Our jihad, what we are doing now, jihadul bayan, means the jihad exerting effort to show the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم teaching the tawheed, the correct belief in Allah and His Messenger, to warn people against the blasphemy. This type of effort is called jihad al-bayan, means exerting the jihad of showing out, elucidating the religion. This has more reward than the other jihad that some people are claiming nowadays. And this is the jihad that we have the ability to do. ومعنى الواحد في حق الله تعالى أنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله تعالى ذاته معناه حقيقة الله، حقيقته الذي لا يشبه الحقائق. ليس معنى ذات الله أن الله جسم، ذاتي جسمي، ذاته جسمه، ذات هذه الطاولة، هذه الخشبة التي نحن نمسك بها الآن. أما ذات الله حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، فذات الله لا يشبه الذوات، وصفاته لا تشبه صفات الخلق، لأن صفات الله لا ابتداء لها ولا نهاية لها، ليست كصفات خلقه. صفاتنا لها بداية ولها نهاية وقائمة فينا، جسمنا ذاتنا حادث، وصفاتنا التي تقوم فينا تكون حادثة. وفعل الله سبحانه وتعالى ليس كفعلنا، نحن فعلنا يكون بالمباشرة، إذا أردنا أن نمسك هذه الآلة نباشرها بيدنا، أو نباشر آلة ثم بالآلة نباشر هذه الآلة، هذا يسمى المباشرة. أما فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث. So the statement of Abu Ja'far al-Tahawi about Allah, he is al-wahid, that he is the only God, it means that Allah is not shared in his Godhood by anyone. Means no one shares the reality of Allah, no one shares the attributes of Allah with Allah, and no one shares the acts of Allah with Allah. The reality of Allah is different from other realities. The attributes of Allah are different from the attributes of other existing things, the creations. And the acts of Allah, or the act of Allah, is different from the act of His creation. We have a reality or a self that is a body, flesh and bone. This table is made of wood. If we want to do something, for example, we get in contact with it, we touch it, we move it. However, the act of Allah subhanahu wa ta'ala is not like that. It's coming, inshallah, in details later. شيء مهم بالنسبة لطالب العلم الذي يحضر مجلس العلم، مهم أن يكون حاضر القلب ليس فقط بالجسد. قال شيخنا رحمه الله: من حضر مجلس علم الدين بجسده وقلبه غائب فما حضر، ومن حضر وقلبه حاضر فقد حضر. يعني إذا واحد جسمه هنا لكن فكره في مكان آخر، يفكر في شيء آخر، هذا كأنه ما حضر. بل قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء ضرر علينا وعلى أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يخرجون للناس بخلاف ما قيل في المجلس، لأن قلبهم غائب فيخرجون للناس، هم قد يعتقد أحدهم شيئا فاسدا بخلاف ما ذكر، ثم يخرج للناس بهذا الشيء الفاسد الذي هو ظن أنه قيل في المجلس. لذلك حرصوا على حضور القلب مع حضور الجسد، ليس فقط بحضور الجسد. لا. It's very important for the seeker of knowledge, for people sitting in circles of knowledge, that they are present in body and in mind. That the person is, his body is here, and then also paying attention. As Sheikh Abdullah rahimahullah said, the one who attends a circle of knowledge in body and his heart, his mind is absent, he did not attend that circle of knowledge. And the one who attends the circle of knowledge in body and mind, the person has attended that circle of knowledge. Then he mentioned that those who attend in mind, in body but not in mind, those are harmful to themselves and to others. Because when they go out and speak to people about what happened in the circle of knowledge, they will say things that are different from what was said there because their mind was not there. So they hurt themselves and hurt others. So very important, it is very important that all of us are attentive in the circle of knowledge. واذكره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني إذا واحد خرج من بيته أو من مكان آخر ليطلب علم الدين مخلصا في نيته لله فهو في سبيل الله، يعني طالما هو في هذا الخروج له ثواب المجاهدين في سبيل الله. حتى يرجع يعني حتى يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه، وهو نيته هذه أنه يطلب علم الدين ابتغاء مرضات الله، وهذا شيء عظيم عظيم عظيم. Remember the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that means whoever goes out seeking knowledge then he is rewarded by Allah. He will have a reward similar to the reward of the person who goes out for jihad. So whoever leaves his house to go and attend circles of knowledge, whether the circles of knowledge in town or out of town, as soon as he goes out with the intention to do it for the sake of Allah, then the reward is given to him just like the reward of a mujahid until he goes back to the place where he started. And this is a very great matter. There's a lot of reward in it. May Allah grant us that. المجاهدون في سبيل الله لهم في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. Those who commit jihad for the sake of Allah, they are given 100 levels, and the distance between one level and the other is like the distance between earth and the heavens. تعرفون المسافة بين الأرض والسماء كم هي؟ How much is the distance between earth and heavens? مسيرة 500 عام بين الأرض والسماء. It is as far as 500 years. بدك نوقف هون لأن هذا الموضوع طويل. طيب بارك الله فيكم، نختم هذه الجلسة بالتهليل والصلاة على النبي. We will end this statement إن شاء الله with the تهليل and الصلاة as you already know إن شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أقول لكم شيئا بعد هذا التهليل الذي عودنا شيخنا عليه رحمه الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، السبب في ذلك ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان أن المؤمن إذا ذكر في الآخرة مجلسا كان قعده في هذه الدنيا وتركه دون أن يذكر الله ودون أن يصلي على النبي يكون حسرة عليه. ما معنى يكون حسرة عليه؟ يعني يقول يا ليتني ما فوتت هذا المجلس بدون ذكر وبدون صلاة على النبي لعظم الثواب الذي يجده هناك لمن كان يفعل ذلك، لأنه في الجنة لا يوجد انزعاج. قوله عليه الصلاة والسلام إلا كان ترة عليه أي حسرة عليه، معناه يقول يا ليتني ما فوتت ذلك. فأنتم حتى في البيوت حين تكونون في البيت إذا أردتم مفارقة المجلس دائما هللوا ولو مرة وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار تقدر أدولي مع بعضهم، أما الاستغفار رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، فلأنه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات من أيام آدم عليه السلام إلى يومك هذا الذي أنت فيه، كم يوجد من إنس وجن يكتب لك حسنات بعددهم. الله أكرم الأكرمين. يقول الشيخ رحمه الله: كل حسنة على الأقل تدفع 10 من السيئات. كل حسنة على الأقل تدفع 10 سيئات. بهذا من كرم الله، من فضل الله. فلذلك لا تفوتوا أن إذا كنتم في مجلس وأردتم أن تفارقوه من هذا الذي تعودناه، هذا شيء عظيم. You notice that at the end of our circles of knowledge we say لا إله إلا الله and we say اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. And this is a habit that our Shaykh, our late Shaykh رحمه الله taught us. And because there is a hadith narrated by Ibn Hibban رحمه الله that on the day of judgment when the believers are sitting in paradise and they remember what they did in this life, they see how much reward Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them, and they feel, I don't want to say regret, but they just say that we wish that we had mentioned the name of Allah in our meetings before we left. So they just, and as-salā ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, that they missed all that reward. And as for saying رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, which means we ask you Allah to forgive us and the believers, the males and the females, it is because of another hadith that the Prophet mentioned that whoever says that, then he will get reward by which is equal to the number of the believers who ever lived from Sayyidina Adam until this time, whether they're humans or jinn. So whenever a person says that statement, then he gets reward with according to their number. Okay? And you know how many millions of Muslims have been since the time of Adam. Then Sheikh Abdullah said that one good deed, one hasana, reward of one good deed, pushes away or takes away the